يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى فيما كتبه فيما يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول الناس دخولا الجنة. كان رحمه الله قد ساق الأحاديث الواردة في هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فيقعقعها. وقد عرفنا ما قصد المؤلف رحمه الله من ذكره وهو إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص التي خص بها ومن الأوليات التي أعطيها أنه أول من يدخل الجنة. وكنا قد وقفنا عند هذا الحديث في هذا الباب وهو قوله رحمه الله قال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني العدني صاحب المسند قال حدثني الحسين الجعفي قال حدثني زائدة بن قدامة قال حدثني المختار بن فلفل قال أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا أول شفيع في الجنة. قوله أنا أول شفيع في الجنة هكذا جاءت الرواية، وفي بعضها أنا أول شافع في الجنة، والمعنى لا يختلف لأن شفيع صيغة مبالغة وشافع اسم فاعل، وصيغة المبالغة تارة تأتي باسم الفاعل وتارة تأتي باسم المفعول. وهذا الحديث وإن لم يدل دلالة مباشرة على أن النبي أول من يدخل، لكنه لما أخبره أنه أول من يشفع لأهل الجنة فيدخلون فيكون هو أول من يدخل الجنة. وقد علق الإمام المحقق جزاه الله خيرا على هذا الحديث قال بأن إسناده صحيح وأنه من رواية الإمام العدني في مسنده، وأن هذا الحديث فيه ابن أبي عمر قال وهو محمد العدني صدوق تقدم. وهذا يعني أمر غريب، فإنه لم تجري عادة المحدثين بأنهم ينتقدوا أصحاب المسانيد الذين كتبوا وألفوا، ابن أبي عمر محمد ابن أبي عمر العدني صاحب مسند وكتابه من الكتب التي دونت فيها السنة، وهو من أهل العلم الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تجري العادة أن تصحح الأحاديث أو تحسن بالنظر إلى هؤلاء. فهذا الإمام أحمد رحمه الله وهذا الإمام الشافعي وهذا الإمام مالك الذين كتبوا هذه الكتب، حيث إن الذين نقلوا عنهم كتبهم ووصفوهم بأنهم أئمة، فدعوى أن هذا الإمام صدوق يعني فيها نظر. يقول الحديث أخرجه الإمام أحمد والدارمي من حديث أحمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي به. فهذا الحديث الذي رواه من طريق حسين ابن عبد ابن علي يعني الجعفي يكون فيه عبد الله قد تابع ابن أبي عمر. ولذلك حكم بصحة إسناده بالرغم من قوله إنه صدوق، ومعلوم أن الصدوق إذا تفرد بخبر تكون روايته حسنة ولا ترتقي إلى الصحة إلا إذا توبعت. والحديث يقول أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في باب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة. ومن هنا جاء تصحيح الحديث. ثم قال رحمه الله باب ذكر ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة للخلق في يوم القيامة خصوصا له، يعني باب ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتميز على سائر الخلق يوم القيامة بالشفاعة، والمراد بها الشفاعة العظمى، الشفاعة التي يعطيها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم المحشر، الشفاعة التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق بأن يقضي الله جل وعلا فيهم ليتخلصوا من هول المحشر. هذه هي الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وثمة شفاعة خاصة وهي أخص ومقصورة على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، تلك هي شفاعته في عمه أبي طالب. فقد سئل النبي أو فسأل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن أبي طالب ما يصنع له، خصوصا وإن أبا طالب كان قد نصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدافع عنه وكان يحميه من أذى قريش. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أكرم نبيه حيث يخرج أبو طالب من دركات النار إلى مكان يسمى بضحضاح، وهذا المكان أخف مواطن النار عذابا، وأنه بمثابة خف يلبسه أو حذاء يلبسه فتغلي منه دماغه، وهذا أخف عذاب أهل النار. أجارنا الله وإياكم وأعاذنا من النار وجنبنا أسباب دخول النار ومن علينا بالرحمة والمغفرة والجنة. هذه هي الشفاعات الخاصة. وسائر الشفاعات يتفضل بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد يشاركه غيره فيها. فمن هذه الشفاعات شفاعته لأهل الجنة أن يرفع الله مقامهم من درجة إلى درجات عالية، وهذه يشاركه فيها غيره. فإن الله تعالى يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذه القاعدة في الأصل أن كل إنسان ينزل منزلته، كل امرئ بما كسب رهين، لكن هذا الحكم يؤدي إلى أن تتفاوت الأسرة الواحدة وتفترق وتنزل منازل مختلفة، فيمن الله تعالى على أهل هذه الأسر ويمن الله تعالى على هذه الأسر فيجمعها في أعلى منزلة ينزلها أحدهم، وهذا معنى قوله واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كذلك مما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلهم الله الجنة فيدخلون بشفاعته. وقد مر بنا أن الرجلين أو الرجال في الدنيا يعني يكونون جلساء وأصدقاء وأحباء، ولكنهم في الآخرة يحكم لبعضهم بدخول الجنة ولبعضهم بدخول النار، فيشفع الذين أذن الله لهم بدخول الجنة يشفعون في من حكم عليه بدخول النار أن لا يدخلها، فيستجيب الله تعالى لهم ويقول لهم خذوا بأيدي أخيكم وادخلوا الجنة، فهذه أيضا شفاعة يشارك فيها الناس النبي صلى الله عليه وسلم. وثمة شفاعات لقوم أدخلوا النار فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مرات، وفي كل مرة يأذن الله له بحد يخرجهم من النار ثم يدخلون الجنة، وهكذا يشفع أهل الصلاح ويشفع أهل التقوى ويشفع المؤمنون في أهليهم وأقاربهم بأن يخرجوا من النار ليدخلوا الجنة. وهذه الشفاعات إنما هي في من مات وهو يقول لا إله إلا الله، يعني من مات على الإيمان لكنه ارتكب بعض المخالفات وبعض المعاصي، فيشفع الله أو فيأذن الله تعالى لأهله ولأقاربه أن يشفعوا له فلا يدخل النار، أو إن دخلها يخرج منها. وهكذا ورد في الحديث أن من مات له ثلاثة من الولد كن له حجابا من النار، وفي رواية اثنين، وبعضهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكون واحد فقال واحد. كل هؤلاء شفعاء لمن يموت على الإيمان وإن استوجب النار بأن لا يدخل النار. ولهذا الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام هي الشفاعة في الخلائق عندما يكونون في أرض المحشر، حيث إن الله تعالى يلهم بعض الناس ممن أحس بالعناء وبالشدة وبالضنك، يلهمهم الله تعالى أن يطلبوا باب الشفاعة فيتجهوا إلى أنبياء الله، إلى آدم عليه السلام، ثم إلى نوح عليه السلام، ثم إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم على موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم على عيسى صلى الله عليه، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بعده أن يردهم عيسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم أنا لها، لكنه لا يبدأ بالشفاعة وإنما يبدأ بالسجود إلى الله جل وعلا، يحمده ويسبحه ويلهمه الله من ألفاظ التسبيح ومن ألفاظ الحمد حتى يأتي أمر الله وفرجه بأن يقول له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الخلائق إلى أن يخرجوا من أرض المحشر إلى أرض القضاء والحساب والميزان. فهذه هي أول الشفاعات، وهذه هي أعظم الشفاعات، ولذلك سميت بالشفاعة العظمى، وهي التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يدعو الله له بها، ومن دعا له بها كان ممن حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري إنه سبق أن أورد الأحاديث المتعلقة بالشفاعة في يوم القيامة، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه يطيل الكتاب وخشية من إطالة الكتاب وزيادة حجمه لأعاد الكلام مرة أخرى، لكن حيث إننا قرأناه ودرسناه عما قريب فيكون الناس ذاكرين لقصة هذه الشفاعة، الشفاعة الخاصة بأهل المحشر. قال: قد تقدم ذكرنا في هذا الكتاب، أعني كتاب الشريعة، في باب من كذب بالشفاعة، فلم أحب إعادته، يعني إعادة الكتاب أو إعادة الأحاديث الواردة في باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خشية أن يطول به الكتاب. وباب الحوض الذي أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبق أن ذكرنا الباب المتعلق بحوض النبي عليه الصلاة والسلام، حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم حجم هذا الحوض، وأن هذا الحوض له سعة عظيمة، وأن آنيته بعدد نجوم السماء، وأن الناس ترد عليه وتشرب منه، ومن شرب منه لا يظمأ، وأن بعض الناس يذادون عن هذا الحوض فلا يمكنون من الشرب، وعندما يعترض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتركوهم لأنهم من أمتي، يقولون له: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، ماذا أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا. قال: ذكرته في باب من كذب بالحوض، فلم أحب إعادته. ونذكرها هنا يعني مرة أخرى، أو نذكرها هنا ما لم يتقدم ذكره، يعني من الأحاديث، يورد أحاديث أخرى غير التي ذكرها في باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلق. ثم قال رحمه الله: باب ذكر الكوثر الذي أعطي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الجنة. قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا إسماعيل يعني ابن يحيى قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم يعني ابن إبراهيم قال حدثنا عطاء بن السائب قال لي محارب ابن دثار: ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ يعني محارب بن دثار يسأل عن العبارة التي قالها والتفسير الذي قاله سعيد بن جبير في كوثر الذي نزلت فيه هذه السورة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قلت: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني في تفسير الكوثر قال الخير أو هو الخير الكثير، هو الخير الكثير. قال يعني محارب بن دثار قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت. فإذا كان الكوثر نهرا في الجنة هذا حاله وهذا وصفه، فلا شك إن الحياة التي يكون فيها هذا الأمر إنها من خير أنواع الحياة. وقيل إن كلمة الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت، يعني أن الأرض التي يجري فيها النهر ينتشر فيها الدر وينتشر فيها الياقوت، لأنها من مكونات الدنيا. من مكونات هذا النهر. وإذا كان هذا النهر الذي هذا وصفه قد أعطاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الآخرة، فإن هذا النهر كل من أفاد منه فإفادته منه إنما هي يعني مما من الله تعالى به على نبيه ومما أكرم به نبيه صلى الله عليه وسلم أمته. نسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرته وأن يجعلنا معه في الجنة. قال رحمه الله: وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب المسك وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج. هذا ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم النهر وبين أن الله أكرمه به فمن به عليه، وقد جاء ذلك في كتاب الله حيث قال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسكة. هذا الحديث أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعما شاهده يوم أن عرج به إلى السماوات ما شاهده من أخبار الجنة في يوم المعراج، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به فيما بعد، ففيه إثبات وجود الجنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيها وأنه شاهد منها مشاهدات كما شاهد من مشاهدات النار، وهي من المعجزات التي أعطى الله نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي. وقبل أن ننتقل إلى هذا الخبر أود أن أشير إلى أن هذه الروايات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما شاهده في يوم المعراج إنما كان الخبر فيه من باب الإخبار بالغيب، ولهذا كان فيه ابتلاء وامتحان لمن استقر الإيمان في نفسه ممن لم يستقر. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أخي الزهري عن أبيه عبد الله بن مسلم قال: أخبرني مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكوثر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو نهر أعطانيه الله عز وجل، هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة أشد بياضا من الثلج. هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر، يعني جمع جزور. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، إنها لناعمة، يعني على هذه الطيور، إنها لناعمة. فقال: أكلها أنعم منها. فقال: أكلها أنعم منها. أحسن. فهذا الحديث بين فيه أن في الجنة هذا النهر، قال وفي رواية قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري أو العكبري قال قال حدثنا هناد بن السري قال قال حدثنا ابن فضيل عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء فرفع رأسه مبتسما فرفع رأسه متبسما. والمراد بالإغفاء هنا يعني إغفاءة الوحي، فرفع رأسه متبسما. فإما قال لهم وإما قالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضحكت؟ قال إنه أنزلت علي آنفا سورة، ومعنى آنفا يعني قبل قليل. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها يعني إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فلما قرأها قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن صاعد قال قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال قال حدثنا حميد عن أنس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت فيها نهرا حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أزهر، فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. قال وأخبرنا ابن ذريح العكبري قال قال حدثنا هناد بن السري قال قال حدثنا أبو زبيد عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قال قالت عائشة رضي الله عنها الكوثر نهر أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنان الجنة. قال قلت وما بطنان الجنة؟ قال وسط الجنة، شاطئاه در مجوف، أو قال درة مجوفة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن عون عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر قال هو نهر في الجنة عمقه 70,000 فرسخ ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل شاطئاه من لؤلؤ وزبرجد وياقوت خص الله به عز وجل أو خص الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون الأنبياء عليهم السلام. نعم شاطئاه يعني طرفاه، طرف النهر يسمى بالشاطئ وللنهر طرفان فيسمى شاطئاني.